والحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطلع علينا الحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطلع علينا من حب الدنيا لينا من شهدها بتسقينا بكرة مستنينا فرحة الدنيا بينا من شهدها بتسقينا وبكرة مستنينا الحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطلع علينا الحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطلع علينا من حب الدنيا لينا من شهدها بتسقينا بكرة مستنينا من فرح الدنيا بينا من شهدها بتسقينا بكرة مستنينا ناسية هنا ناسية أيام كانت ناسية ناسية همايا عيوني فاكرني أخبي لوموني ناسية همايا عيوني وفاكرني أخبي لوموني بيلوموا طب وأنا مالي طب وأنا مالي وأنا مالي وأنا مالي ناسياها معاك